بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده الأمور يقلب الأحداث كيف يشاء، لا تختلط عليه اللغات ولا تتغاير عليه الأصوات، الأصوات جميعا عنده كصوت واحد. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة المقر بذنبه، المعترف بخطيئته، الذي يعترف أنه لا حول له ولا قوة إلا به. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله جاء ليقول للناس: عودوا إلى الله، ارجعوا إليه، اقطعوا الحبال من غيره. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على من جعلت الصلاة عليه دواء لنا. اللهم صلي على نبينا الأمين يوم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل عليه أبد الآبدين، وصل على آل بيته وأزواجه وأصحابه المنتجبين. اللهم ربنا أتينا بابك وحضطنا برحابك، فاغفر اللهم ذنوبنا وأقل عثراتنا وزلاتنا، وأشركنا مع رسولنا في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن لله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان رقاب يعتقها عفوه. إن رمضان يقسم إلى ما أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وها نحن في الأيام الأخيرة من رمضان، فيا ترى من الذي عتقت رقبته؟ من الذي انفكت رقبته من النار؟ من الذي عصم من غضب الجبار؟ هل سأل كل إنسان نفسه ذلك؟ كان أحد الصالحين يأخذ شيبته كل ليلة ويبكي على شيبته ويقول: اللهم حرم شيبة فلان على النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري. وأنت يا خالقي أولى بذاك رما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. عباد الله، يوم ينادى على الإنسان أن يا فلان كان جزاؤك الجنة، فأي سعادة مع هذا الإنسان؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز يوم ينادي المنادي على فلان ابن فلان أن جزاؤك الفردوس، وأن جزاؤك الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما من جاء رمضان فلا صلى ولا صام، لا زكى ولا طاع، وإنما سهر وليل وضحك وسرور، وما عتقت رقبته من النار. فمن جاء رمضان فلم يغفر له كما قال النبي أبعده الله. أيها المؤمنون الأكارم، إن المتأمل لحال زماننا هذا يجد العجب العجيب. يجد الناس تركوا القرآن وتركوه وراء ظهورهم ظهريا. يجد الناس جفت قلوبهم وقست عقولهم وتحجرت معاقيهم، فما دموع بين يدي الله ولا خضوع بين يدي رحمته سبحانه وتعالى. جئنا إلى القرآن فتركنا القرآن ظهريا، جاء جعلنا القرآن وراءنا، ما طبقناه، ما عملنا به، ما تدبرنا آياته. كثيرة هي تلك البيوت التي جعلت من القرآن لوحا تزين بها الجدران، فتجد باب البيت آية، وفي المكان آية، وفي الصالة آية، وعلى السيارة آية، لكن لم نزين به حياتنا، لم نطبق به أيامنا. جعلنا القرآن ندرسه عند الاحتفالات وعند الأموات، وما طبقناه في سلوكنا وأيامنا وعند أبنائنا وبناتنا. أيها الأكارم المؤمنون، إن واجب الإنسان أن يقوم بأوامره سبحانه وتعالى محتديا نهج النبي صلوات الله عليه وعلى آله، متجنبا شهواته، متجنبا نواهي الله عز وجل. جاء رجل أعرابي بدوي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين ابن عبد المطلب؟ أين محمد بن عبد الله؟ فقيل: ذاك الرجل الجالس. فمضى حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك فلا تغضب، إني سأسألك سؤالا شديدا لا تغضب. يا محمد، أسألك بمن رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض. الله أرسلك إلينا. كان نبينا جالس، كان نبينا متكئا فجلس، واحمر وجه النبي من شدة السؤال، لأنه سأل بالله: وهل عظيم أعظم من الله؟ وهل عظيم أكرم من أن يسأل بالله عز وجل؟ أسألك بمن رفع السماء؟ فقال النبي: اللهم نعم. قال: يا رسول الله، أسألك بالذي رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض. يا محمد، الله أمرك أن نصلي خمس صلوات. فقال النبي: اللهم نعم. أسألك بمن رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض. الله أمرك أن نصوم، أن نزكي، أن نحج، أن نترك الشهوات، أن نترك المعاصي والملذات. فقال النبي: اللهم نعم. قال الرجل: الله أكبر. ثم انصرف عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فقال بعد ذلك للنبي: والله لا أزيد على ما قلت ولا أنقص شيئا. ثم مضى لحال سبيله. نظر النبي إلى أصحابه ونظر إلى إيمان ذاك الرجل فقال: أفلح الرجل وصدق، أفلح الرجل إن صدق، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. لأنه جاء إلى كتاب الله فأدى الأوامر، جاء إلى كتاب الله فانتهى عن النواهي. أيها الأكارم، أيامنا هذه ما أيامنا، أيامنا وساعاتنا التي نعيش فيها هي ساعات العتق من النار. كل ساعة تمضي علينا، بل كل دقيقة تمر علينا ويعتق فيها رقاب من النار. ما من ساعة تمر الآن في هذه اللحظات حتى يختم رمضان إلا والرقاب تعتق من الحي الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك تعالوا معي إلى الدار الآخرة لتروا الفوز والنجاح، والنجاح عندما يفوز الإنسان من سخط الله رب العالمين. لأن ذكر اليوم الآخر سلوة للمؤمنين الذين عملوا الصالحات، جاءوا إلى الصلاة فأتوها يريدون يوم القيامة أن يجدوا أعمالهم حاضرة أمام أعينهم. إن ذكر اليوم الآخر يهدد الظالمين، يسلي على قلوب المستضعفين، يجعل المؤمنين مشتاقون إلى رحمة رب العالمين. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كارم المؤمنون، إن يوم الفصل يوم يمضي كل إلى جنته أو ناره، فكل إنسان راض بحكم الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم الفصل سبحانه وتعالى، ألا له الحكم سبحانه وتعالى. يؤتى بالموت ككبش أملح أبيض، يؤتى على بين الجنة والنار وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. من عمل صالحا 70 سنة ثم بعد ذلك يخلد في النعيم أبد الآبدين، ومن تنعم في الدنيا وانهمك في المعاصي والملذات وعاش بعد شهواته وملذاته وأكله للحرام ثم بعد ذلك يعيش في سخط الله أبد الآبدين. أما تذكر الإنسان، أما عرف الإنسان يوم يأتي يوم الفصل وينادي الله عز وجل على أهل المحشر جميعا، يا أهل المحشر، يا أهل المليارات والملايين، يا أيها الناس، يا أيها الصالحين، يا أيها العصاة، لا ظلم اليوم، إنكم لن تجدوا يوم الحساب ظلما، لا ظلم اليوم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الله سيجازيه بحسناته وسيئاته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ينادي المنادي يوم الحساب أنه سيجزى الإنسان بنفسه ولا تزير وازرة وزر أخرى. لا يحمل الإنسان بجرم الآخر إلا من أضل الناس، ومن أزل الناس فإنهم ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ينادي المنادي يوم القيامة أن التعامل بالسيئات والحسنات لا مال ولا دراهم ولا دولار ولا دينار، والكل هناك تعامل بالحسنات والسيئات. جاء النبي ذات يوم فجلس وبكى ثم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وقيام لليل وصلاة وعبادة، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته والآخر من حسناته، فإذا فنيت حسناته وضع عليه من سيئاتهم ووضعت عليه، ثم بعد ذلك وضع في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التعامل يوم القيامة بالحسنات والسيئات. يوم القيامة تأتي فيكون عليك الشهود تشهد على صنعك، على فعلك، يشهد عليك ملائكة مقربون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يشهدون عليك على حركاتك، على أفعالك، على همساتك، على غمزاتك، على حركة العين، على حركة اللسان، على حركة اليد، على حركة الرجل، يشهدون على كل صغيرة وكبيرة. أتريد شاهدا أعلى وأعظم؟ يوم يشهد عليك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا رب، لقد نصحت، لقد أرشدت، لقد بينت، لكن ما اتعظوا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كيف بك إذا شهدت عليك الأرض التي ارتكبت عليها المعاصي، الأرض التي زنى عليها الإنسان أو شرب عليها خمرا أو كذب أو كذب فيها أو اغتاب إنسان، يوم تشهد عليه وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يوم يأتي جلدك وعينك وسمعك وبصرك ورجلك تشهد عليك على ما صنعت من ذنب وأخطأت، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لمن تنعم بالشهوات تأتي يده فتشهد عليه، لمن أكل الحرام تأتي يده فتشهد عليه. أما آل للإنسان أن يعي ويتعظ يوم ينكر كل ذلك، فيأتي الله فيشهد عليه: وكفى بالله شهيدا وبمحمد خصما. فليتعظ المتعظون وليبكي الناس على أنفسهم ويعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، إن ذكر اليوم الآخر يعيد الناس إلى حضيرة الله رب العالمين، فيعلموا ما صنعوا في حاضرهم، فينظروا إلى ما سيكون عليه جزاؤهم يوم يأتي الله عز وجل بنار جهنم على أهل المحشر، والكل هناك صامتون ساكتون لا تسمع همسا. تصوروا لو أن 1,000 أو 2,000 أو 3 مجتمعون في مكان، أما تسمع الصخب والضجة؟ أما تسمع كثرة الأصوات؟ فما بالك بيوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين، ولا تسمع عندئذ ولا همسا، همسة واحدة لا تسمعها. وإذا بنار جهنم تأتي، ويأتي الله بنار جهنم، ويوم ويجيء الله بنار جهنم سبحانه وتعالى يأتي بها، وعرضت على النار، ويقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ينظر إلى النار فيستعرض شريد الذكريات، يستعرض حياته، ما فيها من زور، ما فيها من قطيعة للأرحام، وعصيان للوالدين، وترك للصلاة، واستهزاء بالصالحين. يستعرض شريد ذكريات حياته يوم يرى النار أمامه، وترى النار، ترى النار العصاة، وإذا بها، وإذا بالنار تسمع لها تغيضا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، فيجد الأنبياء ويجلس الأنبياء ويسجد الأنبياء ويقولون رب سلم رب سلم. لكن المؤمنون، لكن المصلين، لكن الصائمين، لكن الطائعين، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الصائمون المصلون المزكون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أيها المؤمنون الأكارم، يؤتى بالإنسان يوم القيامة فيعرض على ربه سبحانه وتعالى، وينادى عليه، أين فلان ابن فلان؟ فلان باسمه واسم أبيه. ولذلك قال نبينا جملوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، باسمه واسم أبيه، أن هلم على العرض على الله. فإذا كان عاصيا ما أتى الصالحات، لا صلى وصام، يقول للزبانية جهنم لا توقفوني بين يدي الله، اتركوني اتركوني ولا توقفوني بين يدي الله، فيسمع المنادي ينادي عليه عبدي استهونت بلقائي، اهنت عليك عبدي، اما جملت وجهك، اما رزقتك، اما اعطيتك عبدي، كنت تخاف من الناس ان يفتضح امرك، ولا تخاف مني عبدي استهونت بلقائي، اما كنت رقيبا على عينيك، أما كنت رقيبا على رجليك، أما كنت رقيبا على لسانك، عبدي قد غضبت اليوم عليك غضبا لا أرضى بعدها أبدا. يقول لملائكته خذوا عبد السوء وخذوه إلى جهنم، فيبتدره 10,000 ملك يسحبونه على وجهه سحبا. يا له للمنقلب، يا له للمنقلب. 3 من البشر لو جاءوا عليك وأهموا بك ضربا أو سحبا أو جلدا أو قتلا لكان شديدا وعصيبا، فكيف ب10,000 من زبانية جهنم؟ عباد الله، يسحبه زبانية جهنم ويسوقونه، فيقولون من هذا؟ فيسمع الكل من في كل الإنس وكل الجن هذا عبد سخط الله عليه، فيعرف كل البشرية أن فلان سخط عليه الله سخطا لا يرضى بعدها أبدا، ويؤتى به إلى النار، لباسه نار، شرابه نار، طعامه نار، يلقى عليه الجوع، يلقى عليه العطش، ثم يؤتى بالماء، ثم يؤتى بالشراب، لكن الشراب سطيط، لكن الشراب زقوم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا لمن؟ هذا لمن لم يصلي، هذا لمن فرط في جنب الله وفي حق الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ضيعت حق الله، ضيعت في جنب الله، فجزاؤك نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها. عباد الله، لمن النار؟ النار لمن ترك الصلاة في دنياه، لمن ترك الصلاة الآن في حاضره، يوم يأتي يوم القيامة، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، تصلبت الأعضاء، تصلبت المفاصل، لا يستطيع السجود، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لمن النار؟ لجلسات السوء، لجلسات الزنا والخنا والربا، لجلسات الخمور، للذين عصوا الله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. النار لمن؟ النار لمن ترك أهله وولده وإخوانه عصاه، ما سأل عنهم، هل صلوا؟ هل صاموا؟ تركهم على المجون، تركهم على الفضائيات، تركهم على الإنترنت، تركهم على المجون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا هو الخسران. النار لمن؟ النار لمن أكل الحرام، لمن ترك حقوق الله، لمن أكل أموال اليتامى. النار لمن؟ النار لمن أطاع الشيطان، يوم جاء الشيطان للعالم فأغواه وقال أيها العالم، إنك لو خرجت أمام الناس ووعظت الناس سيكون الرياء، ستكون السمعة، ستكون الشهرة، اجلس في بيتك. فجلس العالم في بيته وترك للطامعين وترك للفساد المجال مفتوحا يعيثون في الأرض فسادا. جاء الشيطان للسلطان وقال لن يستقيم السلطان إلا بالسيف، إلا بقتل الناس، إلا بأخذ أموال الناس. جاء الشيطان للشباب وقال يا شاب اليوم خمر وغدا أمر، يا شاب تنعم بصحتك وشبابك، فإذا شبت فإنك ستكون من التوابين. جاء للغني وقال أمسك مالك، إنك يا غني إذا تصدقت افتقرت، أمسك المال. جاء للفقير وقال يا فقير لماذا أعطى الله فلانا مالا وأنت لم يعطك مالا؟ فسخط الفقير وما رضي بقضاء الله. الشيطان الذي أغوى الرجال، أغوى النساء، جعلهم في الدرك الأسفل من النار، يقوم يوم القيامة خطيبا على رؤوس الأشهاد. وقال الشيطان يوم القيامة للناس جميعا، وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. طعنة نافذة، طعنة تدمي القلوب. أما هو الذي أغوى؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. هذا هو الشيطان، هذا هو الوبال، هذا هو الخسران. يوم يدخل الإنسان النار فيرى الناس ونعيم الجنة على أهل الجنة، وقال أهل الجنة لأهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أهل الجنة ينادون أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم يا أهل النار ما وعدكم ربكم حقا؟ فيجيب أهل النار نعم، فيؤذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وقال أهل النار لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يوم يأتي أهل النار ويقولون للملائكة ادعوا ربكم يخفف عنا ولو يوما من العذاب، ولو يوما واحدا يخفف من العذاب، لكن لا مجال، لكن عذاب أبد الآبدين، عذاب في سخط من الله وغضب. يقولون يا مالك يا خازن النار، أنت خازن النار يا مالك، ليقضي علينا ربك، ليميتنا، ليرحنا، ليجعلنا من الميتين المنسيين. يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيب عليهم مالك إنكم ماكثون. ثم يتجهون إلى ربهم وخالقهم، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا إنا وهم هناك وهم يصطرخون فيها في نار جهنم، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيب الملك، فيجيب الله، فيجيب الجبار، اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذه النار، النار التي أعدها الله للمشركين الذين ما عرفوا طريق ربهم سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، نحن في أيام العتق من النار، أيام من شاء أن تعتق رقبته فليكثر من القرآن، ليكثر من الندم، ليتذكر الوقوف بين يدي الله رب العالمين. قال سليمان عليه السلام لما تفقد الطير، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فجاء الهدهد فوقف بين يدي سليمان وقال سمعت يا سليمان كلامك، ولكن يا سليمان تذكر وقوفك بين يدي ملك الملوك وخلاق البرايا، تذكر وقوفك بين يدي الله. ومرة جلس سليمان وإذا بنملة مشت على صدره فأزاحها من صدره فوقعت على الأرض، وسليمان أعطي منطق الطير والإنس والحيوان. فسمع النملة تقول يا سليمان أنت عبد وأنا عبد، يا سليمان أغرك ملكك، فوالله لا أقف وإياك بين يدي مالك الملك وملك الملوك. عباد الله، أما تذكرنا وقوفنا واستعدنا من النار؟ كل إنسان بطريقته، كل إنسان بأسلوبه، العجوز، الشيخ الكبير، الشاب، كل إنسان بما يستطيع. جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو معاذ بن جبل، قال يا رسول الله إني لا أجيد ديدن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل يكثر من التسابيح، يكثر من التهاليل، يكثر من الذكر، وأنا يا رسول الله لا أستطيع ديدن معاذ بن جبل، وإن ديدنك يا رسول الله وديدن معاذ لا أجيده أنا. وهذا شأن كثير من الناس، لا يستطيع أن يأتي بالتسابيح العظيمة التي يقولها الأولياء والصلحاء والعلماء. فقال النبي لذلك العامي فما تقول أنت في دعائك؟ قال يا رسول الله أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا الذي أستطيعه يا رسول الله، أما ديدنك وديدن معاذ فلا أستطيعه. فقال النبي يا فلان أنا ومعاذ ندندن حولها، حول الجنة وحول النار ندندن، ما أجملها من كلمات من رسولنا صلى الله عليه وآله. أنا ومعاذ حول الجنة وحول النار، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. فعلى الإنسان أن يستغل لحظات رمضان وساعات ما بقي من رمضان بأن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. عباد الله استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة، ولو بجزء من تمرة. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كريما عظيما، لكنه في الليالي الأخيرة من رمضان كالريح المرسلة، جواد كريم يعطي ما يملك ويبذل ما يستطيع. جاءت امرأة إلى نبينا بحلة وثوب فأعجبت نبينا صلى الله عليه وآله، فلبسها النبي. فجاء رجل وقال: أعجبتني حلتك يا رسول الله، اعطني إياها. دخل النبي بيته وخلع الثياب وأعطاها للرجل. فجاء الصحابة ولام الرجل: النبي أعجبته الحلة وأنت تريد حلة رسول الله؟ فقال: يا هؤلاء، والله ما طلبت النبي الحلة إلا لتكون كفني وألقى الله بها يوم القيامة. النبي كان كريما يعطي الذي عليه. ونحن في أيام رمضان، أيام الزكوات، أيام تطهير الأموال، من كان عنده أموال، ذهب أو فضة أو مستغلات أو تجارة أو أو عقارات أو زراعات، فعليه أن يخرج زكاة ماله طهرة له. وإذا لم يخرجها فإن الله توعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما عذابهم؟ تلك الصفائح وذاك الذهب يوم يؤتى به يوم القيامة فيحمى به جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يؤتى بالذي منع الزكاة فيدخل قبره معه في لحظة الوفاة، في لحظة أن يرسل في القبر، فيأتي إليه ثعبان أقرع فاغر فاه يلتوي على رقبته والعياذ بالله. عباد الله، الزكاة واجبة، إخراجها واجب. ولذلك من عاهد الله لئن آتانا من فضله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. عباد الله، واجب على النساء إذا كن معهن ذهب أن يخرجن الزكاة. واجب عليكم إذا كان معكم مال أن تخرجوا الزكاة. والأولى بعد إخراج الزكاة أن تتصدقوا وتخرجوا فضل الأموال صدقة البر. كان نبينا يقول: إذا أملكتم، إذا افتقرتم، من كان فقير، من كان معه عيال وخشي على كسوة العيد، على جعالة العيد، على عشب العيد، على أن المال لا يملك، ما يكون حاله؟ قال النبي: إذا أملكتم فتاجروا الله بالصدقة. وله معه 5 ريالات ليخرج الخمسة ليأتي الله به بالمال الوفير الكثير. إذا أملكتم فتاجروا الله بالصدقة. كان الأولياء إذا افتقروا يتصدقوا مما عليهم فيأتي الفضل والكرم من الله. رجل مجوسي جاءت امرأة إليه فسألت فأعطاها وأكرمها وأوفى لبناتها. وإذا بالليل ما نام إلا ودخل الإيمان قلبه وأسلم على يد تلك العجوز التي سألت وما نام حتى رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي يشير له بقصر من قصور الجنة ويقول هذا لك، هذا جزاء الصدقة، هذا جزاء البر. ولذلك لما تصدق المتصدقون، لما كان الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين تصدقوا بما يملكون، فكان جزاؤهم نظرة وحريرا وجنة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عباد الله، وقبل أن ينختم رمضان وقبل صلاة العيد علينا بإخراج الفطرة، زكاة الفطرة على كل من تعول من أبنائك، بمن تعول من زوجاتك، مما ملكت يمينك، بما يستطيع الإنسان. يخرج زكاة الفطرة كفارة لذنبه، وإنها كفارة للصيام من لغو ورفث. ويجب على مخرج الزكاة أن يكون عنده قوت 10 أيام، فمن كان عنده قوت 10 أيام أخرج زكاة الفطرة، وإذا لم يكن عنده قوت 10 أيام فالفطرة له واجبة وليتصدق الناس عليه. عباد الله، زكاة الفطرة واجبة، وما بقي من أيام في رمضان يجب أن نستغلها. كل يوم من ليالي رمضان يعتق الله 100,000 عبد، وإذا كان ليلة العيد أعتق الله مثل ما أعتق من أول ليلة من ليالي رمضان، لأن الكريم هو الله، لأن الذي بيده خزائن الأرض هو الله. فعليكم ليلة العيد كثير من الناس في الأسواق، في المتاجر، في المحلات، وتركوا الليالي الكريمة، تركوا ليالي القدر، تركوا ليلة الجائزة، ليلة العيد، ليلة الجائزة. بقي معنا ليال من رمضان لنستغلها أحسن استغلال. أسأل الله أن يعتق رقابنا من النار وأن يوفقنا إلى الخير، وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من جعلت الصلاة عليه فرضا حين أمرتنا في محكم كتابك فقلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أخيه الإمام علي وعلى فاطمة والحسن والحسين وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن في كل جمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، ولعلها هذه اللحظات الكريمة أنتم في أعظم يوم، يوم الجمعة، آخر جمعة من شهر رمضان، في ساعة استجابة الدعاء، ولعل فينا واحدا يستجيب الله له دعاءه. فلنمد أيدينا ونقول ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم ربنا، اللهم رب محمد، اللهم رب الأنبياء، اللهم رب جبريل، اللهم رب الأولياء، اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، وسمعنا صوت المنادي ينادي علينا بالجنة، اللهم سمعنا صوت المنادي ينادي علينا بالجنة. اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا غفرانا كاملا وتب علينا توبة كاملة. اغفر الذنوب، اغفر العترات، اغفر الزلات يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اغفر الكفرة المشركين. اللهم عليك باليهود والنصارى يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا يا رب واغفر لنا وارحمنا على كل شيء قدير. اللهم يا الله، من تبت عليه فاعتق رقبته، ومن لم تتب عليه فتب عليه يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وألحقنا بنبيك محمد صالحين، واجعلنا يا الله ممن يشرب من الحوض الكوثر شربة هريئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا يا كريم يا عظيم يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.